هذه القصيدة بعنوان يا منهكتي. لو كان بيدي سهم وأنت الهدف الوحيد أمامي، لأطلقت السهم سدى في الهواء. كيف أطلق السهم صوب نحرك؟ فهل ثمة من يهلك نفسه براحة يده؟ يا منهكتي، لو أن المسافات إليك تشترى، لدفعت روحي قدوما إليك. ولو أن المسافات إليك كانت مظلمة، لأشعلت أناملي شموعا آتيا إليك ولو حبوا. لكن أعذريني، لا مسافات إليك تشترى ولا مسافات إليك مظلمة، فحنانيك بصب عليل، فالوصول إليك مستحيل.